القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1965. مساعدة مساعدة، اسحي اسحي يا مساعدة. هو في ايه يا ست هاني؟ اسحي قومي اتحركي بسرعة، تعالي معايا تعالي. اجي معاكي فين بس؟ تعالي بس تعالي ست هانم، انت واخداني على فين؟ استني تعالي تعالي من ناحية دي، بصي من الشباك. هبص على ايه؟ بصي ناحية اليمين. ايوه ايوه الناحية دي. شايفة ايه في الجنينة؟ مش شايفة حاجة، الدنيا ضلمة. يبقى ضروري حاسس ان انا صحية وعلشان كده جري بعيد، ولا يمكن استخبى. هو مين ده؟ ولعي النور ولعي النور اللي بره الشقة. النور وال علشان كده خاف ومشي. ست هانم ايه الحكاية؟ هي ساعة كام؟ الفجر كان بيقدم من شوية. وايه اللي صحاك؟ كنت قلقانة، فتحت الشباك بصيت لقيت واحد بينط من على السور. سور ايه؟ سور الجنينة. هو شكله ايه؟ مش عارفة، لكن بعد ما نط من السور انا ولحت نور البلكونة وشفت خياله وهو بيجري في الجنينة. طيب كان بيجري في اي ناحية؟ من ناحية دي. مساعدة استني استني، مين مين اللي بره؟ رايحة فين؟ اوعى تفتحي الباب. الو. ايوه ايوه سامعاك. انت مين؟ علي صوتك. مين اللي بيتكلم؟ مش ممكن. هو انت عايز ايه؟ القهوة يا ست هان. اتكلم. بقولك سامعاك، انت عايز ايه؟ لا لا لا لا، مش هبلغ البوليس. قلتلك مش هبلغ البوليس. طلباتك ايه؟ بتقول ايه؟ ايه؟ الو الو. في ايه بس يا ست هانم؟ ايه اللي جرى؟ مش ممكن. لا مين اللي كان بيكلمك في التليفون؟ هو مفيش غيره. مين اللي كان هنا امبارح في جنينة الفيل؟ قالك ايه؟ قال لي اوعي تبلغي البوليس والا هقتلك. يقتلك؟ ايوه ايوه، حددني بالقتل. طب ويقتلك ليه؟ ايه اللي بينك وبينه؟ ما اعرفش. اسمه ايه؟ ما قاليش على اسمه، وقبل ما اساله على اسمه قفل السكه. ضروري هيتصل تاني. لا لازم حضرتك ما تسكتيش على كده ابدا. هعمل ايه بس يا مساعده؟ لازم تبلغي البوليس. الكلام ده حصل امتى؟ امبارح، وعلشان كده انا فرحت لما انت جيت يا حلمي. مش جايز انت موهومة؟ موهومة؟ موهومة ازاي بس يا حلمي؟ ما انا حاسس انك اليومين دول اعصابك تعبانة، وجايز حلمتي ولا تهيألك انك سمعت صوته. ده هتعمل زي الشغالة يا حلمي. بقولك شفته وهو بيجري في الجنينة، وسمعت خطواته وهو بيقرب ناحية باب الشقة. يا ست الجنينة ضلمة وجايز. جايز ايه بس يا حلمي؟ طب ما هو رجع تاني وكلمني في التليفون. قالك ايه بالظبط؟ طلب مني ان انا ما بلغش البوليس، وهددني بالقتل لو بلغت البوليس. وقالك هيتصل بيكي تاني؟ لا، وقبل ما خلص كلامي قفل السكة. لكن ضروري هيتصل. وانت ناوي على ايه؟ مش عارف، علشان كده طلبتك في التليفون. انت اخويا ومليش حد غيرك. طيب تبقي لازم تيجي معايا. اجي معاك فين؟ تسافري معايا البلد وتعيشي معايا انا ومراتي. ما انت عارف يا حلمي ان انا ما بستريحش الا ببيتي. وجودك هنا لوحدك في الظروف اللي بتحكي لي عليها دي مش كويس عليك. انا اعصابي ابتدت تتعب. عشان كده لازم تسافري معايا. الكلام اللي بيقوله الاستاذ حلم اخو حضرتك معقول؟ مراته بتكرهني يا مسعد، يبقى ازاي اسافر لها وازاي اعيش معاها؟ ما هو كمان مش معقول تفضلي هنا وانت خايفه ومرعوبه كده. اهل مرات اخويا دقه قديمه وكلهم بيكرهوني يا مسعد. وبيكرهوك ليه بس يا ست هاني؟ ده انت فنانه كبيره والكل بيحبك. من يوم ما اشتغلت في السينما وهم متضايقين مني خالص. طب والعمل؟ مش عارفه يا مسعد، مش عارف، محتارة وحاسة ان انا مخنوقة. اتصل بك في التليفون الساعة كام؟ الساعة 10 بالليل، وطلب مني ان انا ما بلغش البوليس وهددني بالقتل، لكن اخويا حلمي اقنعني ان انا ابلغ، وعلشان كده جيت لحضرتك وبلغت. اللي اتصل بيكي حدد ايه اللي عايزه؟ ابدا وما اتصلش تاني. طيب ممكن تدينا اوصافه؟ الدنيا كانت ضلمه وما اقدرش احدد اوصافه بالظبط، انا شفت خياله بس. الخيال اللي شفتيه لشخص طويل ولا قصير؟ مش عارفه بالظبط. طب انت ليك اعداء؟ ابدا، انا طول عمري في حالي، واخر فيلم مثلته من سنتين، وانا بعيده دلوقتي عن الوسط الفن. انت متجوزه؟ كنت متجوزه وحصلت مشاكل بيني وبين جوزي وسابني. الفيلا اللي انت فيها ملكك؟ ايوه ملكي. جوزك هو اللي كتبها لك باسمك؟ انا اشتريتها منه قبل ما نسيب بعض. بيتصل بيك دلوقتي؟ لا ابدا، انقطعت صلتي بيه بعد ما افترقنا. تفتكر اللي اتصل بيك بالتليفون وهددك هدفه ايه؟ مش عارفة. انت شايلة فلوسك في البيت ولا في البنك؟ في البنك طبعا. طيب على العموم اطمني، احنا هنعمل لك حراس على الفيلا. طب لو اتصل بيا تاني اقول له ايه؟ احنا هنراقب التليفون وهنقول لك ايه اللي ممكن تعمليه، بس لو اتصل بيك جريه في الكلام واسأليه في هدوء ايه طلباته. انا خايفة، خايفة يعرف ان انا بلغت البوليس. انا بشتغل عند ست الهانم من مده كبيره يا بيه. قاعده معاها على طول ولا بتسيبيها وتروحي بيتك يا مسعده؟ اروح فين يا بيه، انا ليل ونهار معاها. طب في حد بيزورها في الفيلا؟ ابدا يا بيه دلوقتي لا، لكن لما كانت بتمثل الفيلم كان فيه ناس كتير رايحين جايين عليها. انت كنت بتشتغلي عندها لما كانت متجوزه؟ ايوه يا بيه. طيب ايه رايك في جوزها؟ راجل طيب وابن حلال. ايه السبب اللي خلاه يسيبها؟ أصله ما كانش عايزها تشتغل في السيم، واتخانقوا وسابها وطلقها. الفيلا اللي عايشة فيها بتاعت جوزها؟ أنا معرفش حاجة زي كده يا بيه. شفتي جوزها بعد ما سابها؟ هو مرة جالها الفيلا. طب جالها ليه؟ كان عايز يرجع لها وهي رفضت، ومن يوميها ما شفتوش خالص. من يوم ما سبتها واتفقنا على الطلاق ما شفتهاش. ممكن أعرف سبب الطلاق؟ أنا اتجوزتها بعد ما مثلت الفيلم الأولاني، وبعد كده طلبت منها تسيب الفن. وهي إيه كان رأيها؟ أنت لما اتجوزتني كنت عارف كويس قوي إن أنا فنانة، وأنا مش ممكن أبدا أسيب الفن والتمثيل مهما حصل. حاولت أقنعها رفضت وأصرت على موقفها، وعشان كده سبتها. هو ده السبب ولا في أسباب أخرى؟ مفيش حاجة غير كده. وأنت ليه كنت عايزها تسيب التمثيل؟ أهلي ما كانوش راضيين عن اشتغالها في السينما. بعد ما سبتوا بعض كنت بتروح لها الفيلا ليه؟ انا ما روحتش غير مره واحده، مره واحده مفيش غيرها. ايه السبب اللي خلاك روحت لها؟ حاولت اقنعها نرجع لبعض. وهي كان رايها ايه؟ رجوعنا لبعض مستحيل، انا اخترت طريقي وانت اخترت طريقك، وانا مش عاوزه مشاكل في حياتي، وانت كمان مش عاوز مشاكل في حياتك. من يومها ما شفتهاش ولا اعرفش عنها حاجه. انت متجوز؟ ايوه، بعد ما سبتها بشهرين اتجوزت بنت عمي وعندي طفلة صغيرة. أنا سعيد، سعيد جدا لإني بتكلم مع الفنانة العظيمة المظية. وأنا سعيدة لإني بتكلم مع صحفي كبير زي حضرتك. لا العفو يا استهانم، أنا صحفي ناشئ. وأنا تحت أمرك. لحظة واحدة أخذ لحضرتك صورة. لا لا لا، مفيش داعي للصور. بالعكس يا فندم، الصور مهمة جدا دلوقتي. أيوة تعالي حضرتك الناحية دي. أيوة برافو. ممكن حضرتك بقى تدينا انفعالات وتعبيرات للخوف والانزعاج. ليه يا أستاذ؟ عشان ناخد صورة كمان لحضرتك، وياريت عشان يطلع الانفعال صادق تقولي مثلا كان بيهددني بالقتل أو أي حاجة زي كده يعني. حاضر. استعد استعد. معاك جاهز. اتفضلي يا هاني. كانت مفاجأة خطيرة بالنسبة لي، أنا يهددوني بالقتل؟ طب ليه؟ كويسة جدا، الصورة دي هتطلع معبرة جدا. بقولك ايه، خليك جنبي واي انفعال تلاقيه مناسب صور على طول. حاضر يا استاذ. ودلوقتي اعتقد اللي يهم القراء معرفة السبب وراء تهديدك بالقتل. اكتب يا استاذ. تحت امرك يا فندم. اتفضلي. انا اديت للفن كتير. أيوة. كتير قوي من عمري وروحي وعقلي، وبذلت مجهود كبير قوي علشان أعبر عن الانفعالات الحقيقية. أول فيلم لحضرتك كان إنتاجك؟ بلاش السؤال ده واكتب اللي هقول لك عليه بس. اتفضلي يا فندم. الفيلم الأولاني اللي عملته كان قصة جديدة فكرتها كانت عظيمة، علشان كده النقاد قالوا عليه كلام عظيم. حضرتك بقالك كم سنة ما ظهرتيش في أفلام يا فندم؟ بقالي مدة كبيرة، اتعرض علي فيها أكتر من فيلم ورفضتهم. إنما إيه السبب؟ مش عجباني القصة. خلال المدة دي قريت عشرات القصص العالمية والقصص المحلية. ويا ترى لقيت القصة المناسبة؟ طبعا، وحكون مفاجأة للجمهور. أيوة، ممكن أعرف اسمها ومين الفنان اللي حيشاركك بطولة الفيلم؟ لا، قصة الفيلم أفضل إنها تكون مفاجأة. والبطل؟ لسه المخرج ما اختارهوش. ست هان. أيوة يا مسعدة. في واحد طلب حضرتك على التليفون. مين ده؟ ده لازم المخرج. لا، المخرج اتكلم من ساعة. ده واحد معجب، ودي تالت ولا رابع مرة بيطلبك ومش راضي يقفل السكة أبدا. وده عايز إيه ده؟ عايز يطمن على الست هانم ويسمع صوتها بعد اللي حصل. اسمعي مسعدة، خدي نمر التليفون وأنا هكلمه بعدين. ما هو اداني النمرة وحضرتك ما اتكلمتيش. معلش، قولي له مشغولة قوي. يا ريت يا هانم تكلميه وتضحكي كده وانا اخد صوره معبره عن الفرح والسعاده. خليها بعدين يا استاذ، اقفل السكه دلوقتي يا مسعده. حاضر يا استاذ. اعجاب الناس بيا بينسيني اي مشاكل مهما كانت. ممكن اعرف رصيد حضرتك في البنك قد ايه؟ يا رصيدي كبير، كبير قوي. رصيدي حب الناس ليا وخوفهم علي وحبي ليهم واعزازي بفني. كلام عظيم. ايوه، بس انا عمري ما اسأت لحد. ليه فكروا يقتلوني؟ ليه؟ شفت الصوره دي يا عنتر؟ شفتها ومش عايز اشوفها يا مسعده. الله، انت اتضايقت عشان صورتي طلعت في الجرنان يا عنتر؟ طبعا اتضايقت. ليه يا عنتر؟ عشان انا عارف اللي ورا الصوره دي ومش مطمن يا مسعده. مش فاهمه. طبعا دلوقتي مش فهماني، مدام اسمك وصورتك نزلوا في الجرانيل هتفهمي واحد زي ليه؟ الله، ايه الكلام ده بقى اللي يزعل يا عنتر؟ يزعل؟ طبعا فرصة بقى تعملي نفسك زعلانة. ما تخليكي دغري كده وتقوليها. اقول ايه؟ تقولي انك مش عايزاني. ده كلام تقوله برضو يا عنتر؟ ده انا وافقت اشتغل في البيوت علشانك. ما انا قلتلك بلاش الشغلانة دي. ما سمعتيش كلامي يا مسعدة؟ ما انت عارف امي ملهاش حد غيري وليا اخوات محتاجين القرش يا عنتر. وانا يا مسعده، انا انت خطيبي وحبيبي وكل حاجه ليا في حياتي يا عنتر. ده انت بقيتي تعرفي تتكلمي اهو. مين اللي علمك الكلام المزوق ده يا مسعده؟ ده مش كلام مزوق يا عنتر، ده كلامي انا. انا مهما حصل برضو خطيبتك، ولو كنت متضايق انا مستعده اسيب الشغل عند الست الفنانه ونتجوز. لما شفت صورتك واسمك في الجرانيل قلبي اتاخد وخفت. خفت من ايه؟ خفت تطلعي فيها وحد تاني ياخدك مني يا مسعده. وليه تفكر في حاجه زي كده يا عنتر؟ غلطانه عشان قلتلك على اللي في قلبي؟ غلطانه عشان فضفضت؟ ولا كنت عايزاني اخبي عليكي؟ لا، واللي لازم تعرفه ان الست بعد ما اتنشرت صورها وكلامها هترجع للسينما تاني، وانا ممكن اخد منها قرشين كويسين ونتجوز. هي خلاص هتطلع في السينما تاني؟ طبعا، ده المخرجين اتصلوا بيها. لكن اللي عايز اعرفه ايه؟ مين اللي كان عايز يقتلها وبيهددها ليه؟ هي عندها فلوس كتير؟ خليك معايا يا حلم. يعني اسيب مراتي وشغلي واقعد هنا معاكي يومين كمان وسافر؟ ما اقدرش اسيب شغلي اكتر من كده. والحمد لله انت بقيتي كويسه واعصابك استريحت عن الاول. بس لسه خايفه يا حلمي، خايفه. خايفه من ايه تاني؟ الموضوع انت والبوليس مراقب الفيلا وعامل لك حراسه والجرايد بتكتب عنك. مبسوط يا حلمي علشان الجرايد بتكتب عني؟ دي والله حياتك وانت حره فيها. ايوه، بس انت اخويا ولازم تفرح لفرحي. ولا لسه واخد موقف مني؟ ربنا يوفقك. لسه مراتك واهلها ضدي وبيكرهوني؟ ارجوك بلاش نتكلم في الموضوع ده. كنت عندها بتعمل ايه؟ قصدك على مين؟ افتكر انت فاهم قصدي. انا ما كنتش عندها، وانت عارفة كويس اني قطعت صلتي بيها من يوم ما سبتها. يا سلام، بس الجرايد نشر اسمك. وانا ذنبي ايه؟ وهي كمان ازاي تقول اسمك للجرايد وتقول كمان انك حاولت ترجع لها وهي ما وافقتش؟ تقول اللي يعجبها. بس انا مراتك والكلام ده فيه جرح ليا. لو سمحتي بلاش نجيب سيرتها مهما حصل. يعني ايه اللي هيحصل؟ ايه تاني؟ بقول لك بلاش نجيب سيرتها او نتكلم عنها، وده ماضي ماضي وانتهى بالنسبه ليا. الحقيني يا ست هاني، ملحقيني. في ايه يا مساعد؟ واحد ضرب الجرس، فتحت الباب ما لقيتش حد، ولقيت الجواب ده. جواب ايه؟ مش عارفه، وريني. في ايه الجواب ده؟ طمنيني يا ست هان، طمنيني. يا مصيبتي. ايه ايه ده؟ مش ممكن. ايه مكتوب فيه؟ ايه؟ واحد بيهددني بالقتل لو ما كنتش هتفعله. يا خبر، قتل؟ قال ايه في الجواب؟ هددني بالقتل اذا ما كنتش هدفع له مبلغ كبير، والجواب مكتوب على الاله الكاتبه. اللي هددك كاتب اسمه؟ لا. حدد لك المكان اللي هياخد فيه الفلوس؟ ابدا ابدا، بس قال ان هو هيتصل بيا تاني. طب راح فين الجواب ده؟ ما اعرفش، وفجاه شل تفكيري وما عرفتش حطيته فين. الهانم مش موجودة يا أستاذ. طيب ممكن أتكلم معاكي يعني؟ لا، دي منبهة عليا ما تكلمش مع أي حد. طب إذا سمحت يعني عايز. إذا سمحت أنت بقى اتصل بها وقت تاني. يلا مع السلامة. طب الجدع اللي كان بيهددها بالقتل اتصل بها تاني؟ أنت بتقولي إيه؟ بتعليش صوتك وفهمني كويس. بس الكلام اللي بتقوليه ده ما يدخلش العقل. وأنا ماليش حد أتكلم معاه بصراحة غيرك أنت، ده أنت أخويا. ده تصرف مش سليم. ده اللي حصل. وإزاي تعملي كده؟ إزاي؟ كنت تعبانة وحاسة إن المخرجين نسيوني، حبيت أعمل فرقعة وخلي الجرايد تتكلم عني. تقوم تقولي كذب إن في حد بيهددك بالقتل؟ في الأول الحكاية كلها كانت كذب في كذب. يعني ما كانش في حد في الجنينة بتاعت الفيلا؟ لا، لكن الجواب حقيقي مش كذب. مش فاهم. بقولك حبيت إن الجرايد تتكلم عني، وعلشان كده صحيت الشغالة وقلت لها كذب إن في واحد بيجري في الجنينة. والجرايد كتبت عنك وقالت انهم بيهددوك بالقتل. وكنت مبسوطة وفرحانة لغاية ما جالي جواب حقيقي مش كذب، واحد بيهددني فيه بالقتل. يعني اللعبة اللي عملتيها اتحولت لحقيقة. ومش بعيد ابدا حد يكون بيفكر يقتلني فعلا. الكلام ده قلتيه للبوليس؟ قلتلهم كل اللي حصلك؟ ما اقدرش اقول ان انا كنت بكذب في الاول. طب وناوي على ايه دلوقتي؟ مش عارف. الو، انت مين؟ ايه تحط المبلغ فين؟ تروح فين بعربيتها؟ طب وبعدين في انه مكان؟ طيب ولكن الو الحقي يا ست هاني، الحقيني يا ست هاني. ايه مالك يا مسعده؟ اللي عايز يقتل حضرتك اتكلم في التليفون. ايه؟ وبيقولك ما كنتش هتدفع هيقتلك، ومحدش هيقدر يحميك منه. لا، التصرف اللي ناويه تعمليه ده غلط. لازم ادفع والا هيقتلوني، والمبلغ اللي طالبه كبير. أرجوك يا حلمي ساعدني، أنا بكرة هشتغل وحرد لك الفلوس اللي هاخدها منك. حددك المكان اللي هيستلم فيه الفلوس؟ فين الجواب يا مسعدة؟ الجواب إيه يا بيه؟ أنا سمعت الجرس، فتحت الباب ما لقيتش حد. لقيت الجواب مرمي، اديته لست هان. يا مسعدة، إحنا قبضنا على عنتر واعترف بكل حاجة. عنتر؟ اتكلمي يا مسعدة. منه لله، هو اللي ورطني. اتكلمي يا مسعدة. لما روحت قبل عنتر وحكيت له على اللي حصل ضحك. بتضحك على ايه بقى يا عنتر؟ بضحك على الست الفنانة العظيمة اللي بتشتغلي عندها. دي صعبان عليا قوي يا عنتر. بقى هي اللي قالت لك لما تشوف الصحفي بيتكلم معاها تدخلي وتقولي في تليفون من واحد معجب. وحياتك وعملتها وسبكت الدور. ودخلت عليها والجدع الصحفي بيتكلم معاها، وقلت لها في واحد معجب داوش دماغي، وقلت لها كمان على المخرج اللي ليل ونهار بيسأل عليها. والجدع اللي بيهددها بالقتل ما ظهرش لحد دلوقتي؟ حكاية التهديد بالقتل دي مش داخلة دماغي يا عنتة. زي؟ أصلها لما صحتني من النوم وعملت نفسها خايفة ومرعوبة وقالت لي بص في الجنينة ما لقيتش حد. الله، وحكاية التليفون اللي قالها؟ ما أنا كنت واقفة برا الأوضة وسمع كل حاجة، ولقيتها رفع سماعة التليفون من غير ما حد يطلبها. وقال إيه؟ قعدت تكلم نفسها وعامله نفسها خايفة. عشان كده اللعبة اللي عملتها وضحكت بيها على الناس. عايزين نقلبها احنا جد. ايه؟ مش فاهمه يا عنتر، عايز تقول ايه؟ مش هي بتقول ان في واحد بيهددها وخايفه منه؟ كله كدب في كدب عشان الجرايد تكتب عنها. الكدب ده نخليه جد وناخد منها قرشين حلوين ينفعونا في جوازنا يا مسعيد. ايه؟ انت بتقول ايه يا عنتر؟ زي ما هي كدبت تكدب انت. اكتب لك جواب وتسلمه لها ونطلب منها مبلغ محترم تخاف وتدفع على طول. ايوه بس دي بلغت البوليس. بلغت البوليس لانها عارفه ان الحكايه كلها لعبه، لكن لما تفهم الحكايه جد تخاف. مش انت بتقولي عندها فلوس كتيره؟ ايوه عندها، وعندها صيغه كتيره كمان. خلاص، تفتكر اطلب منها كام يا مس عيده؟ استنى بس، افرض انت كتبت لها جواب وهي سلمته للبوليس. الجواب هيكون مكتوب على آلة كاتبة وانت تسلمه لها بنفسك. طيب ولما تسألني جبت الجواب ده منين اقول لها ايه؟ قولي واحد ضرب الجرس، فتحت الباب لقيت الجواب مرمي قدامك، والشطارة بقى لما تحس انها خايفة ومرعوبة من غير ما تاخد بالها تاخد الجواب وتخبيه. ها؟ قلت ايه يا مسعيدة؟ ها؟ وبعدين يا مسعيدة؟ ونفذت اللي قال عليها عنتر، وبعد كده عملت نفس اللي عملته هي، ومسكت التليفون وقلت ان في واحد اتصل بيها وحدد لها المكان اللي تحط فيه المبلغ. وحضرتك عرفت ازاي ان عملت كده؟ لاننا كنا مراقبين التليفون ومفيش حد اتصل بالتليفون يا مسعيدة. هي اللي غلطان وهي اللي عملت كده وانا قلدتها، وعنتر هو اللي قال لي اعمل كده. الظروف كلها كانت ضدي من يوم ما اشتغلت في التمثيل، واخويا كرهني وسابني وسافر، حتى مراته كانت بتكرهني، والراجل اللي حبني واتجوزني اشترط عليا علشان يفضل معايا اني اسيب الفن. قلت اعمل حكاية التهديد دي علشان اشتهر والجرايد تكتب عني وارجع للسينما تاني. اهو لو ما كانش اخوك بلغنا وعملنا كمين وقبضنا على عنتر، تعرف النهاية كانت هتكون ايه؟ ايه؟ عنتر قال لمسعيدة. تعرفها يا مسعيدة؟ تعرف انا ناوي على ايه؟ بعد ما تدفع المبلغ المحترم ده هاخده منها ومش حاسبها، وكل شهر والتاني ههددها ولازم تدفع، وان ما دفعتش في كتير بيكرهوها، اخوها واهلها وجوزها اللي طلقها واهله، وساعتها بقى ممكن اقتلها والبوليس مش هيوصل ليا. عنتر قال كده؟ ايوه. انا غلطان غلطان، لكن كنت هعمل ايه؟ كان نفسي اشتهر وابقى فنانة كبيرة. افتكر ان الشهرة لها طريق تاني، طريق الكفاح والعمل والعرق، مش طريق الكذب والخداع. ايوه بس لو سمحت، انا مش عاوز الناس والجرايد تعرف اللي حصل. مع الاسف تبقي لسه عايشة في الوهم. خسارة خسارة. أغرب القضايا. التسجيل علي حامد، المخرج المساعد مها توفيق. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.